رياض الصالحين، حيث يقول: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. نهى ديننا الحنيف المسلم والمسلمة عن التشبه بكل شيء يشينهم أو يفقدهم خواصهم وذواتهم. أي تشبه؟ هيميع صورتي أو هيذهب بيها وضيعها. الإسلام قال لي بلاش، ده ممنوع، لا تفعل هذا. أي تشبه أو أي حالة من حالاتي أو تصرف من تصرفاتي يشبهني بحيوان، بشيطان، بإنسان كافر، فالإسلام نزهني عن تلك الصور كلها حتى تكون لي صورة مميزة معروفة ترتقي بي وترتفع بي وتثبت لي مكان في المجتمع الذي أعيش فيه. ما كنش متداري أو ممسوخ في صورة أخرى أو في شخصية أخرى أو متمسح أو متميع في أشكال تانية غير أشكال المسلمين والمسلمات. فلما كان التشبه بالآخرين يضيع ذات الإنسان ولا يجعل له هوية معينة، نهانا الإسلام عن هذا حتى تثبت لنا صورة مميزة معروفة يعرف بها الإسلام. ولما كان تشبه المرأة بالرجال وتشبه الرجل بالنساء يفقده هويته ونوعيته كذكر أو أنثى، نهانا الإسلام عن التشبه بالصنف الآخر أو بالنوع الآخر كما كان الحديث في الدرس السابق. فلعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك نهانا شرعنا الحنيف عن التشبه بالشيطان والكفار. المفروض الطبع السليم لا يقبل مثل هذا الباب وهذا الموضوع. يعني هو معقول حد يتشبه بالشيطان؟ ده معقول؟ هو معقول حد مسلم نظيف طاهر يتشبه بحد من الكفار؟ أما مسألة يعني المفروض طبيعة الإنسان ترفضها وتلفظها وتنكرها، مش محتاجة شرع ينزل يقول لنا ده ممنوع وده ما يصحش وده غلط وده حرام وده منهى عنه. إنما بطبيعة الإنسان المفروض يتجنب صورة الشيطان. ده الواحد منا بيسعى، رجلا كان أم امرأة، بيسعى جادا ومجتهدا لأن يجمل صورته ولو أمام نفسه على الأقل وأمام الآخرين أيضا من باب الأولى. كل واحد يحاول يحلف نفسه ويجمل في نفسه، إنما يتشبه بصورة شيطان. والمسلم بالذات بعد ما ذاق الطهارة وعرفها لا يحب أن يتشبه بقوم حكم الله عليهم بالنجاسة، إنما المشركون نجس. ومع ذلك ولأن الله يعلم أن من الناس من لا يقتنع بهويته وشخصيته ونوعيته، من الناس من يتطلع أن يكون شيطانا أو أن يكون مثل الكافرين أو تغريه الصور المزيفة، فلذلك نهانا ربنا عن التشبه بتلك الصور المشوهة المشبوهة حتى يحفظ علينا صورتنا الجميلة الرائقة النظيفة الطاهرة. ومن ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. إذن الإنسان مش هيتمنى يكون شيطان، إنما أفعاله بتشبهه بالشيطان. تصرفاته في أكل أو شرب أو لبس أو معاملة مع الناس، بيفضل الناس الإنسان يتعامل مع الناس بظلم وطغيان وإفساد في الأرض لحد ما الناس تقول عنه إيه فلان ده شيطان أعوذ بالله. وممكن يقولوا بقى جاء الشيطان وذهب الشيطان وما يعبروش عنه إلا بالشيطان من كثرة شره ومن عظيم إفساده. وممكن تبقى المسألة سهلة جدا، يعني تصرف بسيط جدا وشخصي جدا، أنا بآكل طعامي وفي بيتي، محدش له دعوة بقى، إيديا الاتنين بتوعي والأكل بتاعي والبيت بتاعي وأنا حر، أنا اللي هاكل. الإسلام يقول لي لا، لو كلت بشمالك هتبقى زي الشيطان، متشبه بالشيطان، إنما المؤمن غير الكافر اللي بيتبع الشيطان، غير الشيطان نفسه كمان، المؤمن بيأكل بيمينه. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء، فلذلك نصحنا وأمرنا بأن لا نتشبه بالشيطان ولو بدون قصد. أنا مش قصدي أتشبه بالشيطان، لكن أنا بحب أكل بشمالي، غلط غلط، ما يصحش، هذا يشبهنا بالشيطان حتى وإن لم نقصد التشبه بالشيطان. لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه الإمام مسلم. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذن الإنسان ما يأكلش بشماله ولا يشرب بشماله. وفي حديث آخر: وإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. الشيطان مستعمل إيده الشمال على طول في الأخذ والعطاء والأكل والشرب وغير ذلك من معاملات، إنما المؤمن مأمور بأن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يتبع الشيطان، فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، أفعل كل المكرمات، يعني الأفعال الطيبة يفعلها بيمينه، إلا الأفعال المستقذرة فقط فيعرض لها يده اليسرى أو الشمال، كأن يستنجي بيده الشمال، يستنثر ويستنثر فقط بيده الشمال أيضا، يعني يخرج ما في أنفه من أذى بيده اليسرى. إيد الشمال دي دايما هتغسلي لابنك، اغسلي بيدك الشمال، الطفل الصغير نغسله بالإيد الشمال، وهكذا نعرض الشمال للأذى والنجاسات، أما اليمنى فنعرضها للمكرمات. هذه سنة نبي الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، هذا هديه وهذه سنته، أما خلاف ذلك فإنه طبع الشيطان وحال الشيطان. فمن فعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على السنة والهدى، ومن فعل فعل الشيطان فقد تشبه به. كذلك الصباغة، كنا نصبغ شعرنا، المرأة تصبغ إيديها رجليها لزوجها من باب الزينة، ما فيش مانع، ولكن خذوا بالكم إن الكفار لهم في ذلك طبيعة أو لهم عادة في هذا، في مسألة الصباغة دي. اليهود والنصارى أمم أرسل الله إليهم رسالة السماء قبلنا، ولكنهم لم يتحملوها، لم يحفظوها، لم يتقوا الله فيها، إنما فرطوا فيها وحرفوها، ولذلك لا يحبون الله تعالى أن نتشبه بهم أو نفعل مثلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، ما بيستعملوش الصباغة، فخالفوهم، يعني اصبغوا انتوا يا مسلمين، استعملوا الصبغة بقى، واصبغوا شعوركم وأيديكم وأرجلكم وما تيسر من ذلك، اصبغوها مخالفة لليهود والنصارى، مش اتباع للموضة، يعني اصبغي ما فيش مشكلة واستعمل الألوان، ولكن ليس اتباعا للموضة ولا لتكوني أجمل أو أحسن، إنما ضعي مع النية. طبعا كل واحد عاوز يحسن شكله، ده شيء معروف، لكن مع هذا اعقد النية على إيه؟ مخالفة الأمم الأخرى التي نهانا الله أن نتشبه به. يوم تاخدي حسن الدنيا تاخدي حسن ثواب الآخرة، خدت الاثنين مع بعض، بدل ما واحدة همها بس التجمل، ما فيش أكثر من كده، همها اتباع الموضة، ما لهاش ثواب عند ربنا، فعلت ما فعلت وأنفقت ما أنفقت واشترت حاجات بشيء فلاني وما خدتش ولا حسنة، لكن لتعمل المسائل دي وتتجمل وتصبر اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وسنته ومخالفة لليهود والنصارى والكافرين فإنها تأخذ ثوابا فوق حسن الدنيا. وطبعا لا يصبغون اللي هو الصباغة للشعر كما قلنا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصباغة باللون الأسود، نصبغ ولكن إلا اللون الأسود، وذلك لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، رأسه بيضة ولحيته بيضة جدا ما فيها الشعر سودة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. غيروا هذا أي غيروا رأس هذا وشعره وشعر لحيته، غيروا اللون الأبيض ضوت فيه، ولكن اجتنبوا السواد، اجتنبوا اللون الأسود، غيروه بأي لون آخر من ألوان الوقار، ولكن لا تشبهوه أو لا تصبغوه باللون الأسود لأنه ممنوع، لأن اللون الأسود بيعمل تزييف، بيرجع الواحد مثلا 20 سنة وراء، فبدل ما عنده 70 سنة يظهر ما عنده 50 سنة، يبقى فيها تزييف. امرأة مثلا تصبغ باللون الأسود ترجع 10 سنين 15 سنة وراء مثلا أو كذا، يوم تبدو أنها صغيرة يراها الخاطب على أنها بنت 30 وهي عندها 50، طبعا ده ما يصحش، هذا تزييف وتزوير لا يجوز حتى ولا الزوجة مع زوجها. فاللون الأسود ممنوع، أما الصباغة عموما فجائزة بل هي مستحبة لنا، مستحبة لنا. بهذا قضى الله عز وجل وإليه هدى عن طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي أن نلتزم بهذا حتى نكون من المؤمنين. فنهى ربنا عن طريق السنة النبوية عن التشبه بالشيطان والكفار في المشي، في الأكل، في الشرب، في الملابس، في كل هذا نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعرفنا المقصد هو إيه؟ المقصد إن الإنسان المسلم والإنسان المسلمة يكون لهم شخصيتهم المميزة المعروفة. الإنسان يشوف واحد كده، نشوف الرجل في الشارع في أي مكان وما نعرفش اسمه ولا نعرف هو مين، نعرف أنه هو مسلم من خلال شكله، من خلال تصرفاته. لو بديله حاجة كده المسلم هيمديلي إيده اليمين، أما الكافر المفروض هيديني إيده الشمال. فمن خلال المعاملة بس كده ممكن أحدد دينه من خلال شكله. صابغ باللون الأسود المفروض ما هوش مسلم، ما صبغش خالص المفروض ما هوش مسلم، دي علامة من علامات الإسلام والمسلمين. النهاردة ما حدش بيصبغ إلا قليلا، إنما صبغته هتدلني إن هو إيه، مسلم أو غير مسلم. وطبعا اللي ما يصبغش ما يبقاش كافر عشان ما حدش يفهمها كده بالتالي يعني، إنما بنقول الصباغة علامة من علامات المسلمين التي تميز صورتهم. وبهذا ينبغي علينا أن نحتفظ بصورتنا الإسلامية وأن نتميز بها وألا نخالفها. وإذا كان ربنا نهانا عن التشبه باليهود والنصارى وهم أهل كتاب سماوي وأهل رسالة سماوية سابقة، أمال بقى الكفار والمشركين نعمل إيه؟ المفروض الإنسان ما يتشبهش بهم أبدا، ده اللي عنده رسالة سماوية وبيعبد الله ولكن على بعض تحريف هذا لا نتشبه به. فمن باب الأولى لا نتشبه بمن عبد غير الله، بمن عبد غير الله. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إسلامنا وديننا وأن يحفظنا به وأن يحفظه علينا حتى نلقاه وهو راض عنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.